المرأة المعقود بها التي لم تزف إلى زوجها هل يجب عليها طاعته كما لو كانت في بيته من أمر الدخول والخروج والفراش، علما أنه عندنا في عدن أن المرأة التي لم تزف إلى زوجها لا سلطان له عليها مطلقا، وإنما سلطانه عليها بحسب العرف، فهو لا يستطيع معاربة أهلها في أمرها. ويحدث أن بعض الأخوة الملتزمين يطلب من زوجته التي لم تزف إليه بعد أن تطيعه فما لو زفت إليه، ويقول هي بمجرد العقد زوجتي وعليها طاعتي طاعة كاملة، وهذا الأمر يسبب حرجا عظيما على النساء. فلو أن رجلا أتى زوجته قبل أن تزف إليه ثم حدث أمر من قدر الله من موت أو طلاق أو دناءة زوجها، يذكر أنه جاء معها فيحدث لها أمر لا تحسد عليه ويتوقعها أهلها ويوقعها وأهلها في حرج عظيم، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ وهل الزوجة آثمة إذا رفضت أن تطيعه في أمر لا يسمح العرف به من الفراش والدخول والخروج؟ هذا السؤال مهم جدا، وتقول السائلة إن هذا الأمر شائع عندنا. هذا الأمر شائع عند كنا وعند خيره، والله المستعان. الذي يظهر أن لا بأس بإجراء العرف ها هنا، وإذا كان يحصل عليها ضرر أو على أبردائها أن لها أن تمنعه من الوصول إليها لها فقط، ولها أن تتنازل عن حقها، لكن ماذا العرف ها هنا وعاشروهن بالمعروف. العرف ها هنا إذا كان مخالفة العرف ماذا يعني يؤدي إلى ضرر عليها أو ضرر على أجرزائها، فلها أن تمتنع، والله المستعان.